السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين في كتاب الطلاق، قال: والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إذا طلق زوجته الطلقة الأولى أو الثانية فما زالت في العدة فهي كزوجته، يعني لها ما لها قبل الطلاق من النفقة، من الكسوة، من السكنة، كل ما لها من الحقوق يجب عليه أن يؤديها، إلا القسم بينه وبين الزوجات. ما دام أنها مطلقة فليس لها قسم، يعني ليلة يبيت عندها، لكنه لا يخرجها من بيتها ولا يجوز لها أن تخرج هي، كما ذكر الله عز وجل في كتابه: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ثم قال: إلى أن قال: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يعني لعل بقاها في البيت سببا في الرجعة وعودة الأمور إلى ما كانت، لأن الطلاق أمر ليس مرغوبا فيه، فعليها أن تتجمل وتتحسن وتعرض نفسها له، لا تختفي أو تتستر أو تتعجب ونحو ذلك، فهي إذن زوجة ما دامت في العدة. لو توفيت يرثها، ولو توفي ورثته، وعليها عدة الوفاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعة والإشهاد على ذلك، لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. الشهود يجب أن يأتي بهم الإنسان، أن يشهدهم عند عقد النكاح وعند الطلاق وعند الرجعة، كل ذلك يجب فيه شاهدان عدلان، لأن الزواج الذي لا يشهد عليه يعد عقدا فاسدا، فلا بد أن تشهد إذا طلقت، إذا عقدت الزواج، وإذا طلقت، وإذا رجعت. نعم. قال في الحديث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه الأربعة إلا النسائي. ثلاث مسائل ينبغي الإنسان ألا يتساهل بها ولا يعبث بها، لا يقول: أنا أمزح، أنا أضحك، أنا ما نويت شيئا، لأن جدهن جد وهزلهن جد. النكاح لو قلت: بنتي لك، زوجتك بنتي، سواء صغيرة أو كبيرة، ما دام أنها ليست مع زوج فإنه لو قال قبلت فقد وجب النكاح، ما عليك إلا أن تشهدوا سواء جادا أنت أو هازل. لا تقول أنا ما قصدي، أنا أمزح لأن البنت صغيرة وليس يطرأ على بالي أو يخطر على بالي أنها تكون زوجة بهذا الكلام، هي صغيرة وصغيرة تكبر. الثاني الطلاق، لو قلت أنت طالق لا تقول أنا والله كنت أمزح معها وأريد أن أختبرها وأريد أن أرى ماذا تقول، لا، وقع الطلاق، جدهن جد وهزلهن جد. وكذلك الرجعة، إذا كان لك زوجة مطلقة وما زالت في العدة ثم قلت رجعتك رددتك أمسكتك ثبت، ما عليك أيضا إلا أن تشهد. وفي بعض روايات الحديث أيضا بدل الرجعة العتق، لو قلت لعبدك أنت عتيق، أنت حر، أنت معتق، يعتق، تقول لا أنا ما قصدي، أنا أداعبك أمزح معك، قال ما في مزح. نعم. قال في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجه. نعم، إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، يعني عفى عنهم إذا أخطأ الإنسان خطأ بلسانه أو نسي حكما من أحكام، مثلا لو كان صائما ثم أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. والخطأ المقصود به الجهل، يعني لو فعل شيئا جاهلا للحكم لم يتعمده فإن الله لا يؤاخذه به، مثل لو لبس مخيطا وهو محرم جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، لكن من حين يعلم يزيله، أو تطيب مثلا. وما استكره عليه، إذا أكرهه إنسان بشيء فيه عليه ضرر يلحق به، إذا هدده بشيء وهذا المهدد والمكره قادر أنه يفعل هذا الشيء الذي يهدده به، فأكرهه على أن يتكلم بكلمة لا تحل للمتعمد، فالله عز وجل يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو أكره على كلمة يقولها وهي محرمة ولكنه يعلم أن هذا الذي يكرهه يستطيع أن يوقع ما أكره به، لأنه ظالم معتدي، فإنه يقولها بلسانه مطمئن قلبه بإيمانه ولا شيء عليه. وكما في حديث آخر: إن الله تجاوزني عن أمتي ما حدثت بها نفوسهم ما لم يقولوا أو يفعلوا، يعني الوساوس والخواطر النفسية لا يؤاخذ بها الإنسان ما لم يقل أو يفعل. إذا ما تكلمت، ما نطقت بلسانك ولم تفعل شيئا فلا يلزمك شيء، استعذ بالله من الشيطان ولا حرج عليك. الله تجاوز عن أمته خطأ النسيان واترك عليه. وهنا ما حدثت بها نفوسهم ما لم يقولوا أو يفعلوا. فما دمت أنك ما قلت ولا فعلت فلا يلزمك شيء. أما الخواطر النفسية لا تؤاخذ عليه. المهم أمسك لسانك. نعم. مناسبة ذكره لباب الطلاق. نعم. أورد الحديث في كتاب الطلاق. مناسبة ذكر هذا. يعني خطأ النسيان والسكره عليه. نعم. يعني لو أكره إنسان على أن يطلق على أن ينطق بالطلاق وطلق مكره ما يقع الطلاق. وكذلك لو نطق بالطلاق لكنه ما أراد لا مزحا ولا جدا لكن كلمة طلاق جرت على لسانه لكن ما قصد بها زوجته لا جدا ولا هزلا فإنه لا يقع عليها شيء. وأما النسيان هذا عاد في أي شيء. يعني لو فعل إنسان شيئا ممنوعا منه لكنه قال فعله أو قاله ناسيا فلا حرج. فلو مثلا حلف أن لا يأكل شيئا معين أو أن لا يذهب إلى مكان معين ونسي وفعل فلا حرج عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الإيلاء والظهار واللعان. فالإيلاء أن يحلف على ترك وطء زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر. فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء أمر بوطئها وضربت له 4 أشهر. فإن وطئ كفر كفارة يمين، وإن امتنع ألزم بالطلاق، لقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الإيلاء الحلف. فلو أن الإنسان أراد أن يؤدب زوجته فحلف على أن لا يطأها شهرا أو أسبوعا أو شهرين أو 3 أو 4 ردعا لها وتأديبا لها فلا حرج. إذا 4 أشهر لا حرج. لكن لو زاد عن 4 أشهر فليس له ذلك. فإنه بعد 4 أشهر إذا طلبت فالحق لها يوقف ويقال له: كفر عن يمينك وأعطي زوجتك ما وجب لها من العفة والتحصين. فإن أصر وامتنع وقال: أنا حلفت ولا بد أن أتم يميني ولا أكفر. فإن أصرت هي وقالت: إما أن يعطيني ما وجب لي أو يطلق. فعند ذلك يوقف ويقال: إما أن تكفر عن يمينك وترجع وتعطيها حقها أو تطلقها. الله عز وجل ضرب له مدة أقصاها 4 أشهر ثم قال: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. يعني رجعوا، أما حلفوا عليه فإن الله غفور رحيم بما سلف، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع. إذا لم يفي، يعني إذا لم يرجع ويعطيها ما وجب لها وأصر على يمينه وهي أصرت على إما أن يرجع أو يطلق فيجبر على الطلاق، حتى قالوا أن الحاكم يطلق عليه إذا أبى وامتنع تبعا لإصرار المرأة على ذلك. يعني لا ضرر ولا إضرار، فلا يجوز أن يضارها إمساك بمعروف تسريح بإحسان، فلا ضرر ولا ضرر. هذا هو الإيلاء. وقد آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه كلهن شهرا تأديبا لهن عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن. ولذلك لا يعد الإيلاء محرم ما دام أن الإنسان يريد بذلك تأديب زوجته وردها عن أمور قد نهاها عنه. فالمهم أنه لا يتجاوز الحد، وإذا أراد أن يرجع قبل المدة التي حلفها هو من تلقاء نفسه يكفر عن يمينه. لو حلف على أن على أن لا يطأها شهرا ثم أراد أن يرجع قبل الشهر يكفر عن يمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. نعم. قال رحمه الله تعالى: والظهار أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته، فهو منكر وزور. هذه كلمة سيئة، فالله وصفها بأنها منكر وزور، منكرا من القول وزورا. كيف زوجتك تشبهها بأمك وأختك وبنتك؟ وكانوا في الجاهلية يرون ذلك طلاقا نهائيا. ولذلك لما ظهر أول رجل حصل منه الظهار في الإسلام جاءت زوجته تشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول: يا رسول الله، نفضت له بطني يعني بالأولاد، وكبر سني وضعفت قوتي، فأنا أشكو إلى الله، إنني منه ولد يعني أولاد، إن تركتهم إليه ضاعوا، لأن الأب قد لا يستطيع أن يتولى أبنائه لا سيما الصغار، إن تركتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا، وأنا أشكو إلى الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لأنها أول حادثة وبناء على ما كانوا متعارفا عليه عنده في الجاهلية يقول: ما أراك إلا قد طلق إلا قد حرمت عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لأنه لم ينزل على شيء، وهو لا يشرع من عنده عليه الصلاة والسلام، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ولو كان تشريع بالسنة فهو من الله وحي، ولكن الله عز وجل أرحم الراحمين. تقول عائشة رضي الله عنها: إني في أقصى الحجرة لا أسمع بعض كلامها، والرب عز وجل قد أنزل الآيات في حكم الظهار، يقول عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله العفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، أنزل تحريم الظهار وبيان أنه زور ومنكر، ثم بين حكمه وأنه يجب على من أراد أن يرجع إلى زوجته فإنه لا يفعل ذلك، يعني لا يطأها، إذا قالت عليه مثل أمي مثل أختي مثل بنتي مثل كذا، شبه بأي محرمة عليه، فإنه ليس له الرجوع يعني بالوط حتى يؤدي الكفارة، وهي كما ذكر الله عتق رقبة، عتق رقبة مؤمنة قبل أن يتماس. فمن لم يجد يعني ما ليس لا يستطيع أن يعتق رقبة فصيام شهرين متتابعين قبل أن يتماس أيضا. لو نقض الشهرين بيوم واحد أعادها من جديد، فهذا العتق وصيام الشهرين هذه كفارة الظهار وكفارة قتل الخطأ وكفارة من يطأ في رمضان في نهار رمضان. فمن لم يستطع صيام شهرين فإطعام 60 مسكينا. أيضا لا شك أنه قبل المسيس أيضا، ولو أنه لم يذكره لأن مدة الإطعام لا تطول ما دام أنه ما يستطيع العتق ولا الصيام، يطعم في الحال قبل أن يمسه. ولهذا مطلق، والمطلق يحمل على المقيد، المقيد الذي قبله أنه قبل المسيس، لكنه ما ذكر أنه قبل المسيس لأن مدة الإطعام لا ليس طويلة، يعني بإمكانه أن يفعل ذلك في دقائق. والإطعام لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع من غيره، لا يدفع القيمة ولا يؤديه مطبوخا، لأنه ربما يؤديه يعطي ناس مطبوخ ويكون ليسوا بحاجته فيفسد ولا يستفيدون، بل يعطيهم شيئا يتصرفون به، تمر، بر، أرز، الشيء الذي تأكله في بيتك مثل كفارة اليمين ومثل زكاة الفطر. هذه كفارة الظهار تؤدى قبل المسيس مع التوبة إلى الله والندم على ما فعل وعدم العزيمة إلى مثل ذلك، لأن الله وصف هذا بأنه منكر وزور. كيف تجعل زوجتك كأمك؟ وما جعل أمهاتكم اللاتي أرضعنكم في سورة الأحزاب في قوله تعالى وما جعل أمهاتكم اللاتي أرضعنكم اللاتي ولدنكم وما جعل أمهاتكم إيش الآية في سورة الأحزاب ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون أن منهن أمهاتكم، نعم، ما جعل أزواجكم اللاتي تظاهرون منهن أمهاتكم. هذا منكر، ولكن فيه فرج للمسلمين عما كانوا عليه في الجاهلية. كان الظهار عندهم يعد طلاقا نهائيا، ولذلك هذه المرأة ضاقت عليها الدنيا بسبب هؤلاء الأطفال، ولأنهم يعرفون أنه في الجاهلية خلاص معناه طلاقا نهائيا. هذا هو الظهار، فيجب على المسلم ألا يفعله، بل عليه أن يتجنبه ويستطيع تأديب زوجته من غير محرم. والظهار قد يكون مطلق وقد يكون مقيد. مطلق يعني ما حدد، قال أنت علي كأمي كأختي، ما حدد وقت ولا شيء، فهو ما دام أنه لم يكفر فلا يقربها لو جلس سنين. وأما المقيد لو قال أنت علي كظهر أمي يومين ثلاثة شهر، ففي هذه المدة إن أراد أن يرجع إلى زوجته قبل النهاية فإنه عليه أن يكفر ويرجع. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا تحرم الزوجة بذلك، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، إلى آخر الآيات. فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل. نعم، هذا من شروط العتق، أن يكون إنسان مؤمن أيضا سالما من العيوب والآهات، يستطيع أن يعيش بسلام دون أن يكون عالة على الناس أو يكون عضوا فاسدا يفسد في المجتمع. نعم. فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه. وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور. يعني لو حلف أنه لا يأكل هذا الطعام أو أن لا يطع أمته أو أن لا يلبس هذا الثوب أو أن لا يذهب إلى فلان يزوره، فالله عز وجل يقول: لا تجعل الله عرضة لأيمانكم وتبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، لا تجعل يمينك بالله مانعة لك من فعل الخير، والله ما أزور عمي، والله ما أصلي في هذا المسجد، والله ما أسلم على فلان. لا تجعل يمين بالله مانعة لك من فعل الخير. وإن حصل منك يمين في تحريم شيء فإن هذا لا يحرم، لكن عليك أن تكفر كفارة يمين. كل يا فلان، قال: لا والله ما آكل من هذا الطعام، ثم لزموا عليه ثم تراجعوا واستعاذوا من الشيطان فرجع وأكل وكفر عن يمينه، كما حلف أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفق على مصطح ابن خالته بسبب ما قاله في حق عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك. كان ينفق عليه لأنه فقير وله في صلة رحم، لكنه غضب كيف يقول بابنته هذا الزور وهذا الكذب. ولكن الله عز وجل أيضا عاتبه وذكره: ولا يأتي أولو الفضل منكم أن يأتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: بلى، إني أحب أن يغفر الله لي. فأعاد النفقة عليه وكفر عن يمينه. ويقول عليه الصلاة والسلام: والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وفي الحديث الآخر كذلك: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. لكن ما نتساهل باليمين عند أتفه الأسباب ترجع. إذا كنت حالف على شيء يستحق الحلف فلا تنقضه بسهولة، ما تنقضه إلا إذا رأيت أن كفارتك عن اليمين ورجوعك خير وأفضل من إتمام يمينك. وإلا فالله عز وجل يقول: ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فنقض اليمين ليس بالأمر الهين، لا تنقضه وتكفر عنه إلا إذا صار نقضه وكفر عنه أفضل من إتمامه. لكن هذا الشيء ما يحرم، هذا من الاعتداء، أن تقول: حرام علي أن أكل من هذا الطعام، لا، هذه تعتبر يمين وعليك أن تكفر. حرام علي أن ألبس هذا الثوب، لا، ليس بحرام. إذا لم يكن من المحرمات من الملابس فهو ليس بحرام، أنت الذي حرمته والتحريم ما يحرم شيء إلا إذا حرمه الله، تحريم خصائص الله عز وجل ونبيه عليه الصلاة والسلام، لأنه مشرع عن الله. أما من عندك تحرم وتحلل لا، فعليك تأديبا لك كفارة يمين وتفعل هذا الشيء، تلبس الثوب أو تأكل الطعام أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما اللعان فإذا رمل الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف 80 جلدة إلا أن يقيم البينة 4 شهود عدول فيقام عليها الحد، أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف. وصفة اللعان على ما ذكر الله في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم، إلى آخر الآيات، فيشهد 5 شهادات بالله إنها لزانية، ويقول في 5: وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد هي 5 مرات بالله إنه لمن الكاذبين، وتقول في 5: وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم اللعان سقط عنه الحد واندرأ عنها العذاب وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد. هذه والعياذ بالله من أسوأ الوقائع والتي يجب فيها حد من حدود الله، لأن الإعراض أمرها عظيم عند الله، ولا يحل الإنسان أن يقع بعرض أحد بدون حق، لا زوجته ولا غيرها. ولذلك الله عز وجل أوجب الحد على من قذف أي مسلم، قذفه بالزنا ونحو ذلك من فعل الفواحش، أن يجلد 80 جلدة ولا تقبل شهادته بعد ذلك إلا أن يتوب إلى الله توبة النصوح. لكن كيف إذا كان بين الرجل وزوجته؟ جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن تنزل آيات اللعان، قال: يا رسول الله، لو وجد الرجل مع زوجته رجل، إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك، فكره النبي صلى الله عليه وسلم كلامه وسؤاله وأعرض عنه ولم يجبه، وما لبث إلا أياما، ما لبث إلا مدة يسيرة، ثم جاء قال: يا رسول الله، إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فقال عليه الصلاة والسلام: إما أن تأتي 4 شهود يعني يشهدون بما قلت، كل واحد منهم يصف الحالة وصفا دقيقا لا يختلفون شعرا، وإلا يجلدون كلهم ويجلد معهم، وإما أو حد في ظهرك، إما أن تأتي بشهود 4 شهود أو حد في ظهرك. قال: والله إني لأرجو أن يبرئ الله ظهري، وإني ما كذبت عليها. فالمهم أن الله عز وجل أنزل الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم، إلى أن قال عز وجل: ويدرؤ عنها عذابا تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كانوا من الصادقين. فالمهم أن الحاكم يبدأ بتحليف الزوج، إذا سألها أولا وأنكرت وأصرت تماما، وهو أيضا يصر بأنه صادق فيما قال وأنه ما كذب عليها، يأتي القاضي الحاكم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: احلف 4 أيمان بأنك صادق فيما قلت عليها بفعل هذه الفاحشة، واليمين الخامسة يضيف إليها بأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وعند ذلك يسقط عنه الحد، حد القذف. ثم يأتي للمرأة ويذكرها ويعظها، فإذا صرت على أنها بريئة وأنه كذاب تحلف 4 شهادات بالله بأنه كاذب فيما اتهمها به، وتضيف إلى الخامسة، إلى اليمين الخامسة، بأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فنسأل الله العفو والعافية. إذا حصل مثل هذا فرق الحاكم بينهما، تحرم عليه إلى يوم القيامة تحريما أبديا. قال الرجل: مالي يا رسول الله، يعني مهري. قال: مالك؟ إن كنت صادقا فيما قلت فبما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبة فهو أبعد عليك منها. ثم أيضا الولد، إذا قال أنا بريء من ولدها إن حملت ليس لي، فإنه معناه أنه يعني صار الولد ليس له، ما دام أنه يقول إن زوجته يعني لم تكن حاملا قبل ذلك. فعلى كل حال الولد للفراش والعياذ بالله، والعاهل الحجر، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظهم أيضا حتى قبل أن يفارقوا المجلس بعد اللعان: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل من تائب؟ فأصروا. فعلى كل حال النبي عليه الصلاة والسلام وصف الولد، قال: إن جاءت به كذا وكذا فهو لفلان الذي قذبت به، وإن جاءت صفته كذا وكذا فهو لهذا الرجل، يعني لزوجها. الشاهد أن هذه صفة اللعان، نسأل الله العفو والعافية. فالأعراض ليست هينة، سواء عرض زوجتك أو غيرها، فلا يجوز، بل هو من أكبر المنكرات القذف، اتهام بالفاحشة. والله عز وجل أنزل فيها الحكم 80 جلدة: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فحد القذف معروف، فعلى المسلم أن يحفظ لسانه وأن يعرض وأن يصون أعراض المسلمين أن يتهمهم أو يقذفهم. وأما زوجته فهذا وعياذ بالله من أشد ما يكون. فالرب عز وجل أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، صان الأعراض وحفظها وحذر من انتهاكها وأقام الحدود، أنزل الآيات في حفظ الأعراض وتجنب الفواحش وتعدي وحرم تعدي الحدود. فعلينا أن نتق الله وأن نحفظ ألسنتنا ولا نسيء الظن بأحد، وأن تجعل عرضك وعرض غيرك عندك سواء. فكما أنك لا تريد ولا تحب ولا ترضى أن أحدا يتهمك أو يسيء الظن بك فكذلك. ولذلك الله عز وجل جعل هذا الأمر أمره عظيم، ما قبل فيه شاهدان، ما قبل فيها إلا 4 شهود، لم يقبل شاهدين كالسرقة أو القتل، بل 4 شهود يشهدون شهادة موحدة ما يختلف فيها شعرة وإلا يجلدون كلهم. فنسأل الله السلامة والهداية والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن ينصر دينه وأن يحفظ بلاد المسلمين ويصلح أحوالهم ويصلح ولاة أمورهم أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله عليكم سؤالا يقول: هل يصح الزواج الذي يسمى بالمسيار؟ زواج المسيار؟ نعم، ما أدري والله. زواج المسيار الظاهر أنه سئلوا عنه بعض المشايخ فقال إذا اجتمعت فيه شروط النكاح كلها صحيحة لم ينقص منه شيء فإنه يجوز، لكن يسقط شيء واحد وهو إعلان النكاح، فلهذا يكون مكروها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، لأن النكاح الشرعي من شأنه الإعلان وعدم الكتمان. وأما والعياذ بالله الذي يخفى ويتسترون ويخافون وهذا السفاح، لكن هذا المسيار إذا اجتمعت فيها الشروط، شروط النكاح كلها وأركانه واجباته كلها، فإنه يصح كما يقول بعض العلماء، لكنه يكره من أجل عدم إعلانه، ولأنه قد يؤدي إلى بعض المشاكل فيما بينه وبين زوجته أو بينه وبين أولاده، وقد يجر إلى مشاكل أخرى، نسأل الله السلامة. نعم، أحسن الله إليكم. سؤال يقول: صيام الشهرين كفارة، يقول: ما هو الضابط في عدم الاستطاعة؟ أن بعضهم يتساهل في ذلك لأدنى شيء يذهب إلى الإطعام. كيف؟ يقول: ما هو الضابط في عدم الاستطاعة؟ الاستطاعة من حيث الصحة، من حيث القدرة البدنية، إذا كان يستطيع أن يصوم وليس عليه ضرر في ذلك، ضرر ما هو بتعب الصيام يظمأ ولا يجوع، هذا ما هو بعذر، معروف أن الصائم يظمأ يجوع، لكن بدنه هل يتحمل أو عليه ضرر بالغ يؤدي إلى هلاكه أو إلى مرض يضره. أما كونه يتعب وأنه يجوع أو يضمع هذا ليس بعذر، فيجب على الإنسان أنه يراقب الله في ذلك. الله هو الذي يعلم إذا ادعيت أنك ما تستطيع، ما يعلم السرائر إلا الله، أنت تقول أنه ما تستطيع لأنك تعرف صحتك أنها ضعيفة وأنك ما تستطيع وأن ذلك سيؤدي إلى يعني ضرر عليك بالغ، عند ذلك تنتقل إلى الإطعام. صلى الله عليكم. سؤال يقول: في بلادنا بعد صلاة الجنازة يعطى المصلين عليها هدية أو هدايا، ما شاء الله يفرحون أنه مات، يقول: هل يجوز لي أن أخذها؟ لا تأخذها، هذه بدع ما زال فيها أبو سلطان، هذا ما سمعنا بها إلا الآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.